بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شهر شعبان من كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي، وهو المجلس الأخير في هذا الشهر، وهو المجلس الأخير في هذا الشهر، وهو يتعلق بالصيام. قال المجلس الثالث في صيام آخر شعبان، في صيام آخر شعبان. المجلس السابق كان في صيام النصف، في صيام النصف. ثبت في الصحيحين عن عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سورر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين، فإذا أفطرت فصم يومين. وفي رواية للبخاري أظنه يعني رمضان، وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري: هل صمت من سورار شعبان شيئا؟ وفي رواية: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. وفي رواية: يوما أو يومين. شك شعبة، أي الراوي الإمام شعبة، وروي من سرار هذا الشهر. وقد اختلف في تفسير السرار، والمشهور أنه آخر الشهر، يقال سرار الشهر وسراره بكسر السين وفتحها، ذكره ابن السكيت وغيره أحد علماء اللغة المعروفين. وقيل إن الفتح أفصح، قاله الفراء. وسمي آخر الشهر سرارا لاستسرار القمر فيه. وممن فسر السرار بآخر الشهر أبو عبيد، طبعا الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام من أئمة اللغة الكبار، وله كتاب في غريب الحديث، يعني هو متخصص في لغة الحديث، وغيره من الأئمة. وكذلك بوب عليه البخاري صيام آخر الشهر. وأشكل هذا على كثير من العلماء، فإن في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصم، يعني من كان من عادته أن يصوم أياما فوافقت آخر الشهر فليصم. فقال كثير من العلماء كأبي عبيد ومن تابعه كالخطابي لإمام أبو سليمان الخطابي، وأكثر شراح الحديث، إن هذا الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن له عادة بصيامه، أو كان قد نذره، فلذلك أمره بقضائه، يعني أنها حالة خاصة وليس حكما عاما، كأن الرسول كان يعرف حال هذا الرجل وعادة هذا الرجل فأفتاه بما يتلائم مع عادته. لأن في الحديث: إلا من كان يصوم صوما فليصمه، يعني كان من عادته أن يصوم أياما معينة فليصمها، كأن يكون نذر مثلا أن يصوم أياما معينة، أو يكون عليه قضاء أيام معينة، أو كان من عادته أن يصوم أياما معينة فوافقت آخر الشهر، ولم يكن يقصد آخر الشهر تحديدا. وقالت طائفة: حديث عمران يدل على أنه يجوز صيام يوم الشك وآخر شعبان مطلقا، سواء وافق عادة أو لم يوافق، وإنما ينهى عنه إذا صامه بنية رمضانية احتياطا، يعني الذي هذا هو الذي ينصب عليه النهي، إن هو إيه؟ يصومه من باب الاحتياط لعله أن يكون من رمضان، فهذا هو الذي إيه؟ ينهى عنه، لأنه حينئذ يكون قد وصل شعبان برمضان. وهذا مذهب مالك، وذكر أنه القول الذي أدرك عليه أهل العلم، حتى قال محمد بن مسلمة من أصحابه: يكره الأمر بفطر، يعني يوم الشك، لئلا يعتقد وجوب الفطر قبل الشهر كما وجب بعده. حكى ابن عبد البر هذا القول عن أكثر علماء الأمصار. وذكر محمد بن ناصر الحافظ، وهو من العلماء المتأخرين، أن هذا هو مذهب أحمد أيضا، وغلط في نقله هذا عن أحمد. ولكن يشكل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله: إلا من كان يصوم صوما فليصمه، يعني إلا من كان من عادته أن يصوم صوما فوافق آخر الشهر. وقد ذكر الشافعي في كتاب مختلف الحديث، وهو كتاب معروف مطبوع، احتمالا في معنى قوله: إلا من كان يصوم صوما فليصمه، وفي رواية: إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، أن المراد بموافقة العادة صيامه على عادة الناس في التطوع بالصيام دون صيامه بنية رمضانية للاحتياط. وقالت طائفة: سر الشهر أوله. هذا قول آخر في تفسير السرار أو السرار أو السرار. وخرج أبو داود في باب تقدم رمضان من حديث معاوية أنه قال: إني متقدم الشهر، فمن شاء فليتقدم. فسئل عن ذلك فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوم الشهر وسره. يبقى دليل إيه؟ إن معاوية فهم من قوله وسره أي أولا. ثم حكى أبو داود عن الأوزاعي وسعيد ابن عبد العزيز أن سر الشهر أوله، وقال أبو داود: وقال بعضهم سره وسطه. الظاهر من صنيع الإمام أبي داود أنه يرى أنه إيه؟ أن سر الشهر هو أوله. وفرق الأزهري بين سرار الشهر وسره، الله أكبر، فقال: سراره وسراره آخره، وسره وسطه وهي أيام البيض، وسر كل شيء جوفه. نعم نعم. وفي رواية لمسلم في حديث عمران ابن حسين المذكور: هل صمت من سرة هذا الشهر؟ وفسر ذلك بأيام البيض، يعني الوسط. قلت: لا يصح أن يفسر سرار الشهر وسراره بأوله، لأن أول الشهر يشتهر فيه الهلال ويرى من أول الليل، ولذلك سمي الشهر شهرا لاشتهاره وظهوره. فتسمية ليالي الاشتهار ليالي السرار قلب للغة والعرف، يعني أصلا هو بيكون معروف ومشهور، فكيف يسمى حينئذ سر الشهر أو سرار الشهر؟ وقد أنكر العلماء ما حكاه أبو داود عن الأوزاعي، منهم الخطابي أبو سليمان الخطابي. أبو سليمان الخطابي رحمه الله اسمه حمد، حمد مش أحمد ولا محمد، حمد، جميل، مش حمد برضه، حمد بالتسكين. ها، له شرح على سنن أبي داود اسمه معالم السنن، وهو من أشهر كتبه، وله شرح على صحيح البخاري، وهو أول شرح على صحيح البخاري اسمه أعلام الحديث، طبع، لكنه يعني شرح مختصر، شرح مختصر، وله كتب أخرى. نعم، ناسي، أبو سليمان الخطابي، بقول ناسي مش منسي، منسي ده اسم، لكن ناسي يعني وصف، أنا غير متذكر اسم والدي. منسي في ناس بتسمي منسي، يعني عندنا في مصر الناس يسمون منسي، واخد بال حضرتك؟ أنا هقول لكم قصة خاصة بي أول مرة أقولها. هذه حكيت لي طبعا، لأن أنا وقت إذن لم أكن خلقت، يعني كنت في عالم الذر. أخويا الأكبر كان توأم، وأنا أصلا توأم أيضا يعني. أنا توأم بس اللي كان معايا توفاه الله نزل ميتا يعني. ما فيش حد يقدر يعيش معايا يعني. أخويا الأكبر أيضا كان توأم. فلما اتولد وعاش لكنه مات قبل أن يسمى. فسموه منسي. سموه إيه؟ منسي من باب يعني إيه تسمية السقط أو المولود يعني. طبعا هذا كله حكي لي طبعا انا لم ادركه لان اخويا اكبر مني اكبر مني. انا اصغر اخواتي يعني رغم ان انا عجوز كده انا اصغر اخواتي. المهم يعني ايه منسي ده اسم يعني عندنا في مصر بعض الناس اعرفهم اسمهم منسي اسمه منسي كده عادي يعني. ها حمد ابن محمد ايه هو مشهور بحمد ابو سليمان الخطابي وقال لما ياتي باسمي اصلا يعني عاده ياتي ابو سليمان الخطابي. جميل. طيب البستي من بست في بلاد المغرب. جميل. طيب خلينا نرجع للكلام. وقد انكر العلماء ما حكاه ابو داود عن الاوزاعي منهم الخطابي وروى باسناده عن الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي قال سر الشهر آخر يعني هذا الذي يرونه صحيحا عن الأوزاعي. وقال الهروي المعروف أن سر الشهر آخر. وفسر الخطابي حديث معاوية صوم الشهر وسره بأن المراد بالشهر الهلال فيكون المعنى صوم أول الشهر وآخره. فلذلك أمر معاوية بصيام آخر الشهر. قلت لما روى معاوية صوم الشهر وسره وصام آخر الشهر علم أنه فسر السر بالآخر. والأظهر أن المراد بالشهر شهر رمضان كله والمراد بسره آخر شعبان كما في رواية البخاري من حديث عمران أظنه يعني رمضان. وأضاف السرار إلى رمضان وإن لم يكن منه كما سمي رمضان شهر عيد وإن كان العيد ليس منه لكنه يعقبه. فدل حديث عمران وحديث معاوية على استحباب صيام آخر شعبان وإنما أمر بقضائه في أول شوال لأن كل من الوقتين صيام يلي شهر رمضان فهو ملتحق برمضان في الفضل فمن فاته ما قبله صامه فيما بعده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان وندب إلى صيام شوال يعني ما قبل وبعد رمضان. وإنما يشكل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا من له عادة أو من كان يصوم صوما يعني صوما يعتاده. وأكثر العلماء على أنه نهى عن التقدم إلا لمن كانت له عادة بالتطوع فيه وهو ظاهر الحديث. ولم يذكر أكثر العلماء في تفسيره بذلك اختلافا وهو الذي اختاره الشافعي في تفسيره ولم يرجح ذلك الاحتمال المتقدم. وعلى هذا فيرجح حديث أبي هريرة على حديث عمران فإن حديث أبي هريرة فيه نهي عام للأمة عموما فهو تشريع عام للأمة فيعمل به. وأما حديث عمران فهي قضية عين في حق رجل معين فيتعين حمله على صورة صيام لا ينهى عن التقدم به جمعا بين الحديثين. وأحسن ما حمل عليه أن هذا الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان أو أكثره موافقة لصيام النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أفطر فيه بعضا فسأله عن صيام آخره فلما أخبره أنه لم يصم آخره أمره بأن يصوم بدله بعد يوم الفطر لأن صيام أول شوال كصيام آخر شعبان وكلاهما حريم لرمضان. وفيه دليل على استحباب قضاء ما فات من التطوع بالصيام وأن يكون في أيام مشابهة للأيام التي فات فيها الصيام في الفضل. وفيه دليل على أنه يجوز لمن صام شعبان أو أكثر أن يصله برمضان من غير فصل بينهما. فصيام آخر شعبان له ثلاثة أحوال: أحدها أن يصومه بنية رمضانية احتياطا لرمضان، فهذا منهي عنه وقد فعله بعض الصحابة وكأنهم لم يبلغهم النهي عنه، وفرق ابن عمر بين يوم الغيم والصحو في يوم الثلاثين من شعبان، وتبعه الإمام أحمد، لأن يوم الغيم بيكون تصعب فيه رؤية الهلال فيظن أنه من رمضان. والثاني أن يصام بنية النذر أو قضاء عن رمضان أو عن كفارة ونحو ذلك، فجوزه الجمهور ونهى عنه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بفطر يوم مطلقة، وهم طائفة من السلف، وحكي كراهته أيضا عن أبي حنيفة والشافعي وفيه نظر. والثالث أن يصام بنية التطوع المطلق، فكرهاه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر، منهم الحسن يعني البصري، وإن وافق صوما كان يصومه، ورخص فيه مالك ومن وافقه، وفرق الشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم بين أن يوافق عادة أو لا، وكذلك يفرق بين من تقدم صيامه بأكثر من يومين ووصله برمضان، فلا يكره أيضا إلا عند من كره الابتداء بالتطوع بالصيام بعد نصف شعبان، فإنه ينهى عنه إلا أن يبتدئ الصيام، أو ينهى عنه إلا أن يبتدئ الصيام قبل النصف ثم يصله برمضان. وفي الجملة فحديث أبي هريرة هو المعمول به في هذا الباب عند كثير من العلماء، وأنه يكره التقدم قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم أو يومين لمن ليس له به عادة ولا سبق منه صيام قبل ذلك في شعبان متصلا بآخره. ولكراهة التقدم ثلاثة معان: أحدها أنه على وجه الاحتياط لرمضان فينهى عن التقدم قبله لئلا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه، كما نهي عن صيام يوم العيد لهذا المعنى حذرا مما وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم. وخرج الطبراني وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن ناسا كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قالت عائشة: إنما الصوم صوم الناس والفطر فطر الناس، يعني الصوم الذي يجب عندما يشتهر عند الناس دخول الشهر، والفطر يجب عندما يشتهر عند الناس خروج رمضان الشهر يعني ودخول شهر شوال. هذا هو الايه، هذا هو، ولهذا تقدم أن الشهر ما سمي شهرا إلا لاشتهاره بين الناس. إذن الشهر لا يثبت بمجرد أن ترى رأيا، أن تجتهد اجتهادا، وإنما الشهر هو ما تضافر عليه الناس. ومع هذا فكان من السلف من يتقدم للاحتياط، والحديث حجة عليه، ولهذا نهي عن صيام يوم الشك. قال عمار رضي الله عنه: من صامه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني من صام اليوم الذي يشك فيه. ويوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو غيره، فكان من المتقدمين من يصوم احتياطا، ورخص فيه بعض الحنفية للعلماء في أنفسهم خاصة دون العامة، لئلا يعتقدوا وجوبه بناء على أصلهم في أن صوم رمضان يجزئ بنية الصيام المطلق والنفل، يعني بناء على أصل الأحناف يعني. ويوم الشك هو الذي تحدث برؤيته من لم يقبل قوله. فأما يوم الغيم اللي هو فيه يعني عدم وضوح للرؤية، فمن العلماء من جعله يوم شك ونهى عن صيامه، وهو قول الأكثرين، ومنهم من صامه احتياطا وهو قول ابن عمر، وكان الإمام أحمد يتابعه على ذلك. وعنه في صيامه ثلاث روايات مشهورات، يعني عن الإمام أحمد. ثالثها يعني طب فين الأولى والثانية؟ ما هي مفهومة؟ رواية بالمنع مطلقا، ورواية بالإذن مطلقا أو بالجواز مطلقا، ورواية بالتفصيل، فيأتي بالتفصيل. قال ثالثها لا يصام إلا مع الإمام وجماعة المسلمين، يعني إذا صامه عامة الناس يصومه لئلا يقع الافتئات عليهم والانفراد عنهم. وقال إسحاق لا يصام يوم الغيم ولكن يتصبر بالأكل فيه إلى صحوة النهار خشية أن يشهد برؤيته بخلاف حال الصح، فإنه يأكل فيه من غدوة. ها؟ ضحوة النهار. أنا قلت إيه؟ من ضحوة النهار خشية أن يشهد برؤيته بخلاف حال الصح، فإنه يأكل فيه من غدوة. والمعنى الثاني يعني من معاني تقدم كراهية التقدم بالصيام في رمضان. والمعنى الثاني الفصل بين صيام الفرض والنفل، فإن جنس الفصل بين الفرائض والنوافل مشروع، ولهذا حرم صيام يوم العيد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهما بسلام أو كلام، وخصوصا سنة الفجر قبلها، فإنه يشرع الفصل بينها وبين الفريضة، ولهذا يشرع صلاتها في البيت والاضطجاع بعدها. هو هنا العلماء رحمهم الله عندما يريدون أن يفسروا شيئا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام يبحثوا عن أصل يعني شبيه بإيه؟ بما ورد في هذا الحديث، فيحملون هذا الحديث على ما بين في حديث آخر ولو كان في باب آخر، لأن هناك قاسم مشترك وهو الأصل. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وقد أقيمت صلاة الفجر قال له الصبح أربعا، يعني أتصلي الصبح أربعا؟ وفي المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا بينها وبين المكتوبة ولا تجعلوها كصلاة الظهر. وفي سنن أبي داود أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم قام يشفع، يعني يتنفل، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبيه فهزه ثم قال اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب. ومن علل بهذا فمنهم من كره وصل صوم شعبان برمضان مطلقة، وروي عن ابن عمر قال لو صمت الدهر لأفطرت الذي بينهما، يعني بين شعبان ورمضان. وروي فيه حديث مرفوع لا يصح. والجمهور على جواز صيام ما وافق عادة، لأن الزيادة إنما تخشى إذا لم يعرف سبب الصيام. والمعنى الثالث أنه أمر بذلك للتقوي على صيام رمضان، فإن مواصلة الصيام قد تضعف عن صيام الفرض، فإذا حصل الفطر قبله بيوم أو يومين كان أقرب إلى التقوي على صيام رمضان. وفي هذا التعليل نظر، فإنه لا يكره التقدم بأكثر من ذلك، ولا لمن صام الشهر كله وهو أبلغ في معنى الضعف، لكن الفطر بنية التقوي لصيام رمضان حسن لمن أضعفه مواصلة الصيام، كما كان عبد الله بن عمرو بن العاص يسرد الفطر أحيانا ثم يسرد الصوم ليتقوى بفطره على صومه. ومنه قول بعض الصحابة إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، ده معاذ اللي قال الكلمة دي في صحيح البخاري ومسلم، سيدنا معاذ طبعا. وهذا كأن شأن السلف رضي الله عنه، يحتسب النوم كما يحتسب القومة، يعني الإنسان وهو مستيقظ أي عمل يعمله يستحضر فيه النية، لكن النائم يستحضر إيه؟ ما هينام أصلا، يتوقف عمله، لكن ينام بنية أن يريح بدنه ليتقوى على العبادة وعلى العمل والسعي على الرزق الحلال فيؤجر على هذه النية حتى وهو نايم. وفي الحديث المرفوع الطاعم الشاكر كالصائم الصابر خرجه الترمذي وغيره. ولربما ظن بعض الجهال أن الفطر قبل رمضان يراد به اغتنام الأكل، يعني إيه غذي بقى البدن، إحنا أصلا بنأكل في رمضان نفسه. لتأخذ النفوس حظها من الشهوات قبل أن تمنع من ذلك بالصيام، ولهذا يقولون هي أيام توديع للأكل وتسمى تنحيسا، واشتقاقه من الأيام النحيسات، ومن قال هو تنهيس بالهاء فهو خطأ منه، ذكره ابن درستويه النحوي، وذكر أن أصل ذلك متلقى من النصارى فإنهم يفعلونه عند قرب صيامهم، وهذا كله خطأ وجهل ممن ظنه. وربما لم يقتصر كثير منهم على اغتنام الشهوات المباحة بل يتعدى إلى المحرمات، وهذا هو الخسران المبين والعياذ بالله. وأنشأ بعضهم إذا 20 من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق عن الصغار. ده راجل أفنى عمره في التفنن إزاي إيه يعني يكون كالبهائم، يعني كان يقولون دعوها بشعبانية ولو أنهم دعوها بشبعانية لشفاني. وقال آخر جاء شعبان منذرا بالصيام فاسقياني راحا بماء الغمام. ومن كانت هذه حاله فالبهائم أعقل منه، وله نصيب من قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآية. وربما تكره كثير منهم بصيام رمضان حتى إن بعض السفهاء من الشعراء كان يسبه والعياذ بالله. وكان للرشيد ابن سفيه فقال مرة دعاني شهر الصوم لا كان من شهري ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر، فلو كان يعديني الأنام بقدرة على الشهر لاستعديت جهدي على الشهر. فأخذه داء الصرع فكان يصرع في كل يوم مرات متعددة، ومات قبل أن يدركه رمضان آخر، حرم من إدراك رمضان. وهؤلاء السفهاء يستثقلون رمضان باستثقالهم العبادات فيها من الصلاة والصيام، فكثير من هؤلاء الجهال لا يصلي إلا في رمضان إذا صام، وكثير منهم لا يجتنب كبائر الذنوب إلا في رمضان، فيطول عليه ويشق على نفسه مفارقتها لمألوفها، فهو يعد الأيام والليالي ليعود إلى المعصية، وهؤلاء مصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، فهم هلك. ومنهم من لا يصبر عن المعاصي فهو يواقعها في رمضان والعياذ بالله، زي مثلا إيه بعضهم يصوم يصوم يصوم يجي على الفطار يشرب سجاير، شيء عجيب يعني، يعني يصوم يصوم يصوم يجي يفطر على إيه سجاير أو على الشيشة والعياذ بالله. وحكاية محمد بن هارون البلخي مشهورة قد رويت من وجوه، وهو أنه كان مصرا على شرب الخمر والعياذ بالله، فجاء في آخر يوم من شعبان وهو سكران فعاتبته أمه وهي تسجر تنورا فحملها فألقاها في التنور فاحترقت والعياذ بالله. وكان بعد ذلك قد تاب وتعبد، فرؤي له في النوم أن الله قد غفر للحاج كلهم سواه، الحاج يعني الحجاج. فمن أراد الله به خيرا حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان فصار من الراشدين، ومن أراد به شرا خلى بينه وبين نفسه فأتبعه الشيطان فحبب إليه الكفر والفسوق والعصيان فكان من الغاوين الحذر الحذر من المعاصي. فكم سلبت من نعم وكم جلبت من نقم وكم خربت من ديار وكم أخلت ديارا من أهلها، فما بقي منها ديار، كم أخذت من العصاة بالثار، كم محت لهم من آثار. يا صاحب الذنب لا تأمن عواقبهم، عواقب الذنب تخشى وهي تنتظر، فكل نفس ستجزى بالذي كسبت، وليس للخلق من ديانهم وزر. أين حال هؤلاء الحمقى من قوم كان دهرهم كله رمضان، ليلهم قيام ونهارهم صيام؟ باع قوم من السلف جارية، فلما قرب شهر رمضان رأتهم يتأهبون له ويستعدون بالأطعمة وغيرها، فسألتهم فقالوا نتهيأ لصيام رمضان، فقالت وأنتم لا تصومون إلا رمضان؟ لقد كنت عند قوم كل زمانهم رمضان، ردوني عليهم. يعني الذين باعوها كانوا كل يوم إما النهار صيام والليل قيام، فبيقولوا له استعد لرمضان. استعد إيه؟ ما نحتاج نستعد يعني. وباع الحسن بن صالح جارية له، فلما انتصف الليل قامت فنادتهم يا أهل الدار الصلاة الصلاة. قالوا طلع الفجر. قالت وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة؟ ثم جاءت إلى الحسن فقالت بعتني إلى قوم سوء، بعتني على قوم سوء لا يصلون إلا الفرائض، ردني. شوف السلف كانوا إيه، حتى الجواري كان عندهم علم يا أخي، وعندهم عبادة وعندهم زهد. قال بعض السلف صم الدنيا واجعل فطرك الموت، الدنيا كلها شهر صيام متقين يصومون فيه عن الشهوات والمحرمات، فإذا جاءهم الموت فقد انقضى شهر صيامهم واستهلوا عيد فطرهم. وقد صمت عن لذات الدهر كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. وابن القيم بيقول في الميمية بتاعته فصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم. شبه الدنيا كلها بأنها صيام، والجنة هي الجائزة العيد. فقال فصم يومك الأدنى، أي في الدنيا ها صم عن المعاصي وصم عن القبائح ها، واصبر على الطاعة إلى آخره. فهو كل فالدنيا دار صيام في الواقع، لعلك تفوز بالعيد الفطر والناس صوموا. يعني يقصد بعيد الفطر هنا في البيت يعني بالجنة، يعني تفوز يوم القيامة بجنة الله ورضوانه، بينما الناس الذين فرطوا في الدنيا يصومون يوم القيامة. من صام اليوم عن شهواته أفطر عليها بعد مماته، ومن تعجل ما حرم عليه قبل وفاته عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته. وشاهد ذلك قوله تعالى أذهبتم طيبتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. أنت في دار شتاتي، فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، وليكن فطرك عند الله في يوم وفاتك. هذا شبيه بيت ابن القيم. في حديث مرفوع خرج ابن أبي الدنيا لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، كما خرج الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال بعض العلماء هذا حديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان،